الأثر الفضائية دليلك إلى الخير. الأترجة كل ما تحتاجه من الطبيعة تجده في الأترجة. تمور بمختلف الأنواع، عسل طبيعي، عطور وكريمات تجميل، عطارة، الأترجة للعطارة والأعشاب الطبيعية. للمراسلة والاتصال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات مع برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي والرقى الشرعية والتداوي بالأعشاب. وهذه الحلقة 14 من حلقات هذا البرنامج. وقبل أن نبدأ بموضوعنا لهذا اليوم، ولازلنا في الرقى الواقية من كل الشرور، أعلن وأذكر مشاهدينا الكرام أن قناة الأثر الفضائية ستقدم خدمة لهذا البرنامج للجمهور المشاهدين، ألا وهي خدمة الهاتف المباشر، الاستشارات الطبية فيما يخص الرقى الشرعية وما يخص التداوي بالأعشاب الطبية وما يتعلق بالطب النبوي وعلاجات الرسول صلى الله عليه وسلم التي استخدمها صلى الله عليه وسلم وأوصى بها نصحا للأمة وتحذيرا من المشعوذين الذين أفسدوا البلاد والعباد، الذين عاثوا في الأرض الفساد خدمة الشياطين، الذين يربطون الناس بأشخاصهم ولا يربطونهم بربهم، يعبدونهم لذواتهم ولا يعبدونهم لخالقهم. هؤلاء السحرة والكهنة والعرافين والمشعوذين الذين تتنزل عليهم الشياطين، ولا تتنزل الشياطين إلا على كل أفاك أثيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من إتيان الكهان، فيقول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أي كفر بالكتاب والسنة، كفر بوحي الكتاب والسنة، لأنهما أي وحي الكتاب والسنة ينهيان عن إتيان الكهان وتصديق العرافين والمنجمين والسحرة الدجالين، وينهيان عن الاستعانة بالشياطين سواء كانت شياطين إنسية أو جنية. فهذا البرنامج الذي تقدمه قناة الأثر في هذه الأيام، يعني خلال هذين اليومين سيكون هذا البرنامج إن شاء الله مفعلا. الغاية منه النصيحة لكل مسلم، والغاية منه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بنصيحة المسلمين، والتقليل من إتيان الكهان والمشعوذين، وإيقاف المريض على العلاج النبوي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد في القرآن أو في السنة أو في صحيح السنة، وأيضا في ذلك توفير لأموال المرضى من أن يقعوا فريسة ابتزاز بعض المعالجين المشعوذين، بعض المعالجين الجشعين، حيث ينهبون أموالهم بغير حق. فما عليك إلا أن تتصل بالرقم الذي ستجده على شاشة الأثر وتسأل صاحب هذا البرنامج العبد الفقير، فإن كان يدري يفتيك بما يعلم، وإن كان لا يدري لا يستحي من قول لا أعلم، لأن نصف العلم لا أعلم. ونسأل الله تعالى أن يكون هذا البرنامج برنامجا متميزا فيه خدمة للمسلمين من خلال الهاتف، وفيه نصيحة، وفيه خلاص من أمراضهم النفسية والجنية من سحر وعين أو تلبس جني، وفيه توجيه للطريق الأنسب والأصلح والأقرب لعلاج أمراضهم من خلال وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم الطبية، ومن خلال علاجات الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا أكثر من مرة أنها تقوم على ثلاثة قواعد أو أصول: الأصل الأول حفظ الصحة عن المؤذي، والقاعدة الثانية أو الأصل الثاني الحمية عن المؤذي، والثالثة استفراغ المادة الفاسدة من الجسم. وعلاجات الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أيضا تقوم على العلاج بالرقى الشرعية والأدوية الإلهية، وتقوم على الأدوية الطبيعية، وعلى المركب من الاثنين من الأدوية الإلهية، العلاجات الإلهية والأدوية الطبيعية. وهذا البرنامج إن شاء الله كما قلنا سيفعل قريبا جدا، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا والمسلمين جميعا مشاهدين وغير مشاهدين إلى الاستفادة من هذا البرنامج، ونحن نتلقى منهم أيضا أي استشارة وأي استفسار، ونتلقى منهم أي نصيحة وأي توجيه وأي ملاحظات على هذا البرنامج، فصدورنا مفتوحة بإذن الله وقلوبنا منشرحة، وإنما هذا البرنامج منكم وإليكم، وبالله التوفيق. وقد وقفنا عند قول الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى فصل في أن لتأثير الرقى بالفاتحة وغيرها سرا بديعا في علاج ذوات السموم. يعني الإمام ابن القيم الجوزية يبين في هذا الفصل في هذا العنوان العريض أهمية الفاتحة في علاج الأمراض، وبالأخص الأمراض والآثار التي تظهر بسبب السموم، بسبب نهش بعض ذوات السموم أو لدغ بعض ذوات السموم. وحينما يقول ذوات السموم لم يشأ أن يقول العقرب أو الأفعى أو العنكبوت أو بعض بعض الزواحف السامة، وإنما أطلق القول ذوات السموم. فكل حيوان وكل هام وكل دابة لها إبرة سامة أو لها في أسنانها بكتيريا سامة ومهلكة، فإن رقية الفاتحة تنفع هذه السموم وتطرد هذه السموم عن بدن المصاب أو بدن المريض. فجيد قوله ذوات السموم، أي أن الفاتحة علاجا ناجعا لكل ما أدى إلى تسمم الإنسان، كل ما تأدى إلى تسمم الإنسان. قد يتسمم الإنسان أحيانا بقرصة الزنبور وهو الدبور الأصفر أو الأحمر، وربما يسبب له ذلك موتا، وقد يتضرر الإنسان ضررا بالغا قد يصل به إلى الهلاك إذا لسعته عقرب، لدغته عقرب، أو نهشته أفعى أو غير ذلك لما تشتمل عليه من السموم. بل إن هناك في البحار يعني حيوانات مائية وبعضها على شكل أعشاب لها أشواك تسمم الإنسان، وهذا سراج البحر أو قنديل البحر، هذا يعني إذا لسع الإنسان أفسد دمه في بدنه وأدى إلى وفاته وقتله. فقول شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية يعني في بيان أثر الرقية بالفاتحة وغيرها في علاج ذوات السموم، وأن فيها سرا بديعا. وقد تقدم معنا في الحلقة الماضية في نهاية الحلقة حينما ذكرنا أن شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية قد جرب رقية الفاتحة على نفسه، وذلك حينما قال ولقد مر بي وقت بمكة، يعني حينما كان بمكة المكرمة، سقمت فيه يعني مرضت فيه، وفقدت الطبيب والدواء، يعني لم يقدر طبيب على علاجه ولا دواء على علاجه، أو أنه لم يحضره طبيب ولم يجلب دواء، فكنت أتعالج بها يعني ماء زمزم أو بالفاتحة على ماء زمزم. وهذا العلاج الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يمزج بين العلاج الإلهي والعلاج الطبيعي، لأن ماء زمزم ماء طبيعي من الطبيعة، والله عز وجل أنزله للخلق، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه طعام طعم وشفاء سقم. فيقول كنت آخذ شربة من ماء زمزم، كنت آخذ شربة من ماء زمزم، شربة يعني غرفة هكذا، وأقرأها عليها مرارا، يعني يقرأ الفاتحة عليها مرارا، ويستحب أن تكون 7 مرات لأن هذا العدد 7 مبارك وفيه تأثير عجيب. ثم أشربه، يعني يشرب هذا الماء ماء زمزم، وقال فكنت أشربه فوجدت بذلك البرء التام، لأنه كان يفعل ذلك بيقين وتصديق واعتقاد ولم يكن شاكا في هذا العلاج. فالعلاج النبوي أو العلاج القرآني أو العلاج بالرقى الشرعية لا ينتفع به إلا من كان مصدقا له، إلا من أخذه على صيغة التسليم والاعتقاد أنه فيه شفاء، لأن كلام الله جل جلاله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فابن قيم الجوزي عليه رحمة الله يقول كنت أتعالج بها، يعني بالفاتحة مع ماء زمزم، أخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها عليها مرارا ثم أشربه، يعني هذا الماء المقروء عليه الفاتحة مرارا، فوجدت بذلك البرء التام. الله أكبر، وكيف لا وهي الشافية، هذه من أسماء سورة الفاتحة أنها الشافية، ومن أسمائها أنها الرقية. قال ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع. ونعمة التجربة، هذه تجربة يشهد لها الأحاديث النبوية ويشهد لها الواقع. فابن قيم الجوزية جرب ذلك بنفسه، وليس من جرب كمن سمع. فيقول فكانت تعتريني أمراض وأوجاع فأفعل هكذا، آخذ يعني شربة أو غرفة من ماء زمزم وأقرأ عليها سورة الفاتحة وأشرب منها وأغسل بها جسدي فكنت أجد البرء التام. وهذا أيضا قد يعني جربه كثيرون. فامرأة مغربية وكانت مصابة بالسرطان، والأطباء عجزوا عن علاجها، وقال لها أطباؤها في المغرب أنك في حالة تراجع، وأنك يعني ستموتين بعد فترة، لأن هذا السرطان قد تفشى في جسدك، فما لك إلا رحمة الله. وقليل من الأطباء الذين يقولون هذا الكلام، الذين يربطون المريض برحمة الله، والذين يقولون الله هو الشافي، وينفسون للمريض ويخففون عنه، لأن الحالة النفسية للمريض إذا كانت قوية وكان المريض يأمل في شفائه فإنه يتغلب على مرضه. لكن للأسف، للأسف الشديد أقولها بمرارة، كثير من الأطباء إنما يرون المريض يقولون أنت لازلت تمشي وتروح، لازلت حيا، أنت لازلت في عالم الأحياء، أنت المفروض ميت من سنين أو من شهور أو من كذا، فيصيبونه بالإحباط ويصيبونه بالحالة النفسية المزرية والخوف والهلع، فتتردى حالته ويتراجع في مرضه، وتضعف نفسيته في مغالبة المرض، بدل أن يقول له يا أخي يا ابني يا صديقي، لكل داء دواء ولكل يعني مرض شفاء، وربك هو الشافي، واستعن بالله وتوكل على الله، وإذا كان الطبيب لم يعرف دواءك فدواءك عند الله، وربما يوجد في أضعف خلقه من يعالجك ومن يقدر على شفائك بإذن الله. لا تيأس من روح الله، الجأ إلى الله، التزم التمس علاجات الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا، لكننا لا نسمع هذا للأسف، لا نسمع هذا الكلام من كثير من الأطباء إلا من رحم الله. بعض الأطباء الذين يعني أهل التقوى وأهل الخشية وأهل الديانة، لا، يقول ليس لك علاج عندي، ولكن لك علاج بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: تداووا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء أو شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وقد يكون شفاؤك على أهوى الأسباب. فهذه المرأة المغربية قالوا لها: خلاص أنت فوض أمرك إلى الله وأنت ستموتين. فما يأست من روح الله، ذهبت إلى مكة المكرمة تصلي وتطوف بالبيت وتدعو الله وتشرب ماء زمزم. لم تكن تفعل إلا شرب ماء زمزم، لأنها أيقنت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض، وماء زمزم لما شرب له بأي نية صالحة شربته انتفعته. فأخذت هذه المرأة الصالحة تدعو الله تستغفر الله، وجاورت في البيت الحرام وأخذت تشرب ماء زمزم وتتضلع به، يعني تبالغ في الشرب حتى يمشي في عروقها، ثم شعرت بنشاط غريب مفاجئ، شعرت بنشاط غريب، وهذا النشاط يعني جعلها تتفائل وتقوى على هذا المرض. وعادت إلى بلادها، فراجعت أطباءها فذهلوا حينما أخبروها بأنها قد شفيت تماما من داء السرطان، هذا الداء الذي أعيا الأطباء. وقالوا لها: ماذا فعلت؟ قالت: لم أفعل شيئا إلا أنني جاورت في المسجد الحرام وكنت أشرب ماء زمزم بنية الشفاء، ولا أشرب إلا زمزم وأدعو الله سبحانه وتعالى، فها أنا كما ترونني. فأيقن هؤلاء الأطباء أن معجزة، وأن يد الله سبحانه وتعالى يعني قد اعتنت بها، وأن عناية الله قد تدخلت، وأن الله عز وجل شفاها بهذا الماء، بماء زمزم الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه طعام طعم وشفاء سقم. وهكذا قد يكون علاج بعض الناس بشيء بسيط، يعني عشبة بسيطة تعالج، كما أنه قد كان لي صديق من أحد الدبلوماسيين في البحرين، وأصابه اليرقان الذي يسمونه أبو صفار، فتغير لونه هذا الرجل وصار جسمه أصفر، ويعني أصيب بكبده وذهب إلى ألمانيا وما استفاد، وذهب إلى بلدان كثيرة. فقلنا له إن عندنا عشبة خاصة لهذا الداء في بلادنا، بلاد الشام، وهي ثمرة ما يسمى بقثاء الحمارة أو فقوس الحمير. فأرسلنا إلى من أتى به وقطرنا في أنفه قطرة هنا وقطرة هنا، وكنا نقطر على فترات، فأخرج ماء أصفرا ملأ طستا كاملا، والحمد لله برئ من دائه. كان عنده التهاب في الكبد، وكان عنده هذا الداء أبو صفار المسمى باليرقان، فبرئ بفضل الله بعشبة بسيطة قد تمر بها ولا تأبه بها. فالله عز وجل عنده الشفاء، وأودع الأرض أسباب الشفاء. ولهذا من الطب النبوي معالجة كل مريض بأعشاب أرضه، معالجة كل مريض بأعشاب أرضه. قد يسافر إنسان إلى بلد آخر بعيد فيمرض، فإذا رجع إلى بلده شفية حينما يشم هواء بلده ويشرب من ماء بلده. ولهذا كان يعني الأطباء القدامى يوصون من سافر إلى غير أرضه أن يأخذ من تراب بلده أو من حصاء من الحصى الذي في بلده، ويضعها في كوب ماء ويصب عليها الماء ويشرب هذا الماء مخلوطا بهذا التراب أو هذا الحصى، ليبقى هناك توازن وتعادل بين بيئته والبيئة الذي ذهب إليها وطرأت عليه. فالإمام ابن قيم الجوزي يقول: فصل في أن لتأثير الرقى بالفاتحة وغيرها سرا بديعا في علاج ذوات السموم، لكن هذا يتطلب يقين ويتطلب صدق ويتطلب إخلاص. ولهذا رأينا العجائز حينما تأتي العجوز وترق إنسان أصابته العين وأصابه حسد يبرأ. لماذا؟ لأن هذه العجوز على الفطرة وما عندها هذه الفلسفات ولا هذه الشبهات ولا هذه الشكوك التي أصابت كثير من المثقفين. كثير من المثقفين قد لا يقتنع وقد لا يصدق بأن قراءة الفاتحة والنفث على المريض قد تخرج منه داء مزمنا أو قد تخرج منه داء سموما دخلت إلى بدنه من خلال لدغة عقرب أو لسعة أفعى أو لسعة زنبور دبور أو لسعة عنكبوت أو غير ذلك. فلا بد أولا وأخيرا من التصديق واليقين الجازم وأن هذا القرآن كما أخبر الله سبحانه وتعالى شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقد ذكرنا أن من هنا للجنس، أي من جنس القرآن، فكل القرآن شفاء، وليس أن من تبعيضية يعني بعض القرآن شفاء وبعضه الآخر ليس بشفاء، لا ليس هذا. إنما الذي ذكره العلماء وأهل الاختصاص أن من هنا للجنس يعني كل جنس القرآن. لكن القرآن لا شك أنه درجات في النفع وفي الفضل وفي التأثير. ولا يخ ولا ننسى أن الراقي نفسه أيضا يجب أن يكون على جانب كبير من التقوى والورع والخشية والالتزام والبعد عن المعاصي والبعد عن البدع والبعد عن الشهوات والبعد عن الشبهات حتى يكون نفسه مباركا. فحينما تتكيف نفسه بكيفية طيبة ويقين جازم ويتلو سورة الفاتحة أو يتلو المعوذتين أو يتلو خواتيم سورة البقرة أو يتلو آية الكرسي أو يتلو أي آيات من القرآن وينفث بريقه المبارك ريق القرآن، فإن هذا المريض ينتفع انتفاعا عظيما كما انتفع ذاك لذيغ الحي فيما تقدم معنا من حلقات حينما لدغته العقرب فقام أبو سعيد الخدري وأخذ يقرأ عليه الفاتحة ويتفل عليه، فكان قلبه سليم وريقه مبارك مع القرآن يقرأ، فاجتمع النفس الطيب المبارك مع المعتقد الصحيح والنية الصحيحة مع هذا البصاق وهذا التفال، فكأنما نشط من عقال فقام يمشي وليس به وجع وليس به داء. فالإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله يقول كما في الطب النبوي وهو المجلد الرابع من زاد المعاد يقول: وفي تأثير الرقى بالفاتحة وغيرها في علاج ذوات السموم سر بديع، فإن ذوات السموم أثرت بكيفيات نفوسها الخبيثة. ذوات السموم أثرت بكيفيات نفوسها الخبيثة، لأن يقولون أن ذوات السموم لا تلدغ حتى تغضب، خصوصا الأفاعي لا تلدغ حتى تغضب، فإذا غضبت انبعث السم وتار وهاج السم في بدنها ثم بإبرتها تلقي هذا السم فينفعل هذا السم ويكون هذا السم مهلكا ضارا بسبب انبعاث هذه الكيفية في سمها وتكيف بهذه الكيفية الغضبية. ولهذا قالوا من أسباب تقليل سم ذوات السموم أن تقتل. طيب نذكر إخواننا المشاهدين بأن أرقام الاتصال المباشر المسمى بالخط الساخن للرقى الشرعية والطب النبوي والتداوي بالأعشاب ها هي مبثوثة ومنشورة ومعلنة على الشاشة لمن أراد أن يسجلها وأن يحفظها ويدونها، أو لمن أراد أن يتصل بعد هذا البرنامج أن يتصل بهذا البرنامج أو بهذا الخط مشكورا مأجورا بإذن الله. ولهذا قالوا الأفعلاء لا تلدغي النائم، قد تمر عنه ولا تؤذيه، وإنما تلدغ حينما تثار وتغضب. أما العقرب فليس فيها خاصية أنها تلدغ من النائم وغير النائم، يعني كلما مرت على إنسان تلدغ حتى لو لم يتعرض لها. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي يوما فلذغته العقرب فقال لعن الله العقرب، لا تدع المصلي ولا غير المصلي ولا النبي ولا غير النبي، يعني ما توفر أحدا، حتى النبي تلدغه وحتى المصلي تلدغه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لعنها، وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها ويأمر بالاستعاذة منها ومن كل ذوات السموم. وللعلم نقول أيها الإخوة إن الحيوانات ويعني الهوام والبهائم وكل الحيوانات التي خلقها الله لها وسائل للدفاع عن نفسها من أعدائها، فبعض الحيوانات لها قرون وهذه القرون مدببة وقوية، فإذا اقترب منها العدو نطحته بقرونها فقتلته. وبعض الحيوانات بضخامة جسمها وقوة خرطومها وقوة أنيابها كالفيل مثلا، فهو يعني إذا وطأ على من هاجمه يقتله، أو إذا كان وكذلك الجمل حينما يطأ على خصمه على عدوه بركبه وثقله فإنه يهرسه ويكسر عظامه. وبعض هذه الحيوانات والهوام عندها قوة شديدة على العصر فتعصر هذا الحيوان بعضلات جسمها، وقد تبلغ قوة عصرها آلاف الكيلوات، فتتكسر عظامه ثم تبتلعه وتفرز عليه مواد ثم فيذوب وتعيش عليه ربما يعني شهرا أو أكثر أو أقل. وبعض الحيوانات ربما يعني تقاوم أعدائها بالحمى، هذه اللي هي الإبرة، كالعقرب وكالعنكبوت وكالزنابير والدبابير والنحل وغير ذلك والأفاعي وغير ذلك. وبعضها يقاوم أعداءه بتغيير شكله كالحرباء، الحرباء حتى تتخفى مثلا إذا دخلت في محيط أخضر فإنها تنقلب خضراء كالشجر، لا يستطيع عدوها أن يراها، تختفي بين الأوراق الخضراء. وربما إذا كانت في أرض سوداء انقلبت سوداء، وربما إذا كانت في محيط ملون أبيض تنقلب بيضاء، وهذه خاصية جعلها الله عز وجل لهذه الحشرات حتى تدافع عن نفسها. وبعض هذه الحيوانات تتخفى بأن تدفن نفسها في التراب، وبعض هذه يعني الحيوانات أيضا عندها قدرة على يعني مقاومة أعدائها بأنها تخرج ريح، تخرج يعني ريحا فاسدا، مجرد أن يشم هذا الأسد أو هذا النمر أو هذا الضبع أو هذا رائحة الذي يطلقها هذا مثل غرير، هذا الحيوان غرير، هذا إذا شعر بالخطر يطلق قذيفة من وراء، هذه القذيفة يقولون أنها تمتد إلى 3 كيلو متر مربع، وأنها لا تبقي حوله أحدا من الوحوش والحيوانات، حتى قالوا أن هذا يعني الريح الفاسد لا يقوى إنسان ولا حيوان على الوقوف عنده، يعني هذا غازات سامة خانقة لا يستطيع أحد، لا إنسان ولا حيوان ولا سبع ولا ضبع ولا شيء أن يقف أمامه حينما يطلق هذه القذيفة الخبيثة السيئة سائئة الريح، فلا يطيق أي عدو له أن يبقى في المحيط، وبهذه الطريقة يطرد أعداءه. فسبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فإن كل والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار. فيقول شيخ الإسلام الثاني بن قيم الجوزية: فإن ذوات السموم أثرت بكيفيات نفوسها الخبيثة كما تقدم، وسلاحها حماتها، يعني إبرتها، هذا سلاحها. وذكرنا الأسلحة المتنوعة المتعددة للحيوانات وللسباع وللحيوانات الضعيفة أيضا، كيف أنها يعني تطرد أعداءها حتى حينما تلجأ إلى أن تبصق مادة على هذا الحيوان. وبعض الأفاعي تبصق السم في وجه أعدائها، ويحكى أن أسدا هجم على أفعى فبصقت عليه سما فأصيب بالعمى. فهذه كلها من خلق الله ومن قدرة الله سبحانه وتعالى. قال: وهي لا تلدغ حتى تغضب، فإذا غضبت ثار فيها السم فتقذفه بآلتها. آلتها يعني اللي هي الناب الذي فيه تخرج السم من خلاله. قال رحمه الله: وقد جعل الله سبحانه لكل داء دواء ولكل شيء ضد، ونفس الراقي تفعل في نفس المرقي، فيقع بين نفسيهما فعل وانفعال. نفس الراقي يعني المعالج الذي يقرأ القرآن وينفث على المريض، كما يقع بين الداء والدواء حينما الإنسان يتناول الداء، فهذا الداء يؤثر في هذا حينما يتناول الإنسان المريض الدواء، فهذا الدواء يحلل هذا الداء ويطرد هذا الداء من البدن. وقد يخرج هذا الداء من خلال البلغم، وقد يخرج الفم، وقد يخرج من خلال الغائط، وقد يخرج من خلال البول، وقد يخرج على طريقة عرق وهكذا، أو يتحلل فيخرج من هذه المنافذ. فتقوى نفس الراقي وقوته بالرقي على ذلك الداء فيدفعه بإذن الله. ومدار تأثير، لأن الله عز وجل هو الشافي، كل شيء بإذن الله وبقدر الله. قد الإنسان يشرب السم ولا يقدر الله له الموت فينجو، لأن الأعمار بيد الله، ولأن المؤثر الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قادر أن يسلب الأشياء خواصها، كما سلب النار صفة الإحراق حينما قال: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت النار عليه بردا وسلاما بأمر الله تعالى. قال: وكما يقع بين الداء والدواء الطبيعيين، يقع بين الداء والدواء الروحانيين. يعني كما أن الدواء الطبيعي يؤثر في الأمراض الطبيعية، كذلك الدواء الروحاني الرقى يؤثر في الأمراض الروحانية. والروحاني والطبيعي، وفي النفس والتفل الاستعانة بتلك الرطوبة والهواء، والنفس المباشر للرقية والذكر والدعاء، فإن الرقية تخرج من قلب الراقي وفمه، فإذا صاحبها شيء من أجزاء باطنه من الريق والهواء والنفس كانت أتم تأثيرا وأقوى فعلا ونفوذا، ويحصل بالازدواج بينهما كيفية مؤثرة شبيهة بالكيفية الحادثة عند تركيب الأدوية. يعني في أدوية مفردة وفي أدوية مركبة، فالطبيب الحاذق حينما يركب دواء من عدة يعني أعشاب لهذا المريض، فهذه كلها باجتماعها تساعد وتعين على شفاء هذه الحالة، تساعد وتعين على شفاء هذه الحالة. وهكذا حينما الراقي يقرأ القرآن ويقرأ الآيات، آيات الرقية، ويستحضر عظمة الله وخشية الله، ويكون متيقن على هذا العلاج، وأيضا يستعمل النفذ أو التفل، فإنه يكون البر والشفاء. وقال يرحمه الله: وبالجملة فنفس الراقي تقابل تلك النفوس الخبيثة وتزيد بكيفية نفسه، وتستعين بالرقية وبالنفذ على إزالة ذلك الأثر. وكلما كانت كيفية نفس الراقي أقوى، يعني كلما كان أصلح وأتقى لله وأكثر علما وأكثر اتباعا للسنة وأكثر تمسكا بالهدي النبوي وأكثر عملا بالشرع وبعدا عن المعاصي والذنوب والبدع والأهواء والشهوات والشبهات، يكون تأثير نفسه أكثر. قال: وكلما كانت كيفية نفس الراقي أقوى كانت الرقية أتم، واستعانته بنفسه كاستعانة تلك النفوس الرديئة بالأسلحة. يقول: استعانة الراقي بنفسه المبارك الطيب وريقه الطيب المبارك ونفس القرآن، كلما كان هذا الإنسان أتقى لله ونفسه يعني نفس مبارك، كلما كان تأثيره أقوى، كتأثير ذوات السموم حينما تلسع بحماتها بإبرتها. معنى اتصال الأخ عبد العزيز من الأردن، حياك الله أخي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ أنا يعني مش متيسر لي الموضوع الزواج، ومش عارف أنا ممسوس ولا شو، ومش عارف أقرأ على نفس القرآن ولا شو أسوي، مش عارف. إيش الأعراض اللي عندك يا أخي؟ أنا بنام كثير، بنام كثير. بتنام كثير؟ آه نعم بنام كثير، وصداع في رأسي بشكل مستمر. آه طيب، عندك أوجاع تتنقل في جسمك؟ يعني ممكن إرزي إشي بسيط. يعني هناك حركات مجهولة في جسمك لا تعرف لها سببا؟ لا ما مزبوط مزبوط حقيقة يا شيخ. بس عندك صداع دائم؟ عندي صداع دائما، وبنام كتير بشكل مستمر، ببقى لفتح من النوم جدا. طيب عفوا. نعم. عفوا اتفضل. فحص الكوليسترول عندك؟ لا والله ما فحصت اي شيء، ما رحتش عند اي دكتور. اي لا لازم تروح تعمل فحوص وتشوف الكوليسترول لعله مرتفع عندك، وتشوف أيوة. وتشوف كثافة الدم، ممكن دمك كثيف لا يمشي في العروق، وبالتالي أيوة. ما في تروية كاملة في بدنك، يعني هناك هناك الإنسان نعم. أحيانا مثلا يأكل دسم كثير فيصير عنده تصلب في الشرايين، بيصير دمه ثخين ما يمشي وينساب في العروق بسهولة، فالعروق الدقيقة في الرأس لا يصلها الأكسجين ولا يصلها الدم، وبالتالي يعاني من صداع ومن شقيقة. فأنصحك أول شيء أنصحك أن تحتجم، أن تحتجم، أن تعمل حجامة من وسط الرأس من هنا، وهذه اسمها وسط الرأس. أم مغيث، هذه اسمها أم مغيث، لأن تغيث الإنسان من الأمراض القاتلة. أم مغيث اسمها. هو أن تقول للذي يريد أن يحجمك احجمني في وسط الرأس هنا، ولكن لا تأكل، تذهب على الريق، لا تكون شبعان. وأيضا تأخذ شربة تنظف بطنك. هل تعاني من إمساك أنت؟ لا نهائيا شيخ لا. طيب تأخذ شربة تنظف بطنك وتأخذ بارك الله فيك خل التفاح مع العسل مع الماء الدافئ على الريق. خل التفاح مع العسل؟ خل التفاح الأصلي مع العسل، مع العسل أيوة. الخالص، ملعقة عسل أيوة. مع ملعقة خل في نصف أيوة. كوب دماء دافئ تشربه على الريق، هذا يعمل على ترقيق الدم. نعم. وإذا الأحوال أيوة. إذا الأحوال بقيت عندك وما تحسن أيوة. فتحتاج إلى رقية، تحتاج إلى رقية شرعية، تحتاج ليطلب لك راقي يرقيك ويقرأ عليك، لعلك أصبت بعين أو لعل هناك مس عندك، يعني بمعنى نعم. معمول لك عمل وعندك صرع أو مس، فهذا يعرف. أول شيء افحص الكوليسترول نعم. عندك، وافحص دمك. نعم يا شيخ. وشفاك الله. الله ربنا يجزيك الخير يا شيخ. بس سؤال تاني يا شيخ إذا سمحت. تفضل. حضرتك إلك محل عطارة بعمان مش هيك؟ نعم نعم. وين موجود بالضبط عشان نروح عليه؟ في مرج الحمام، شارع أيوة. شارع الأميرة تغريد، شارع الأميرة تغريد، قرب البنك العربي الإسلامي الدولي، أو قرب حلويات الديار. حلويات الديار. نعم جزاك الله خيرا يا شيخ. حياك الله وبارك الله فيك. شفاك الله يسترك. مع السلامة. مع السلامة. الله يسترك. نعود إلى كلام ابن قيم الجوزية، هذا الكلام العجيب الذي نحن في غفلة عنه. يقول: وفي النفث سر آخر، فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيثة. نعم، أرواح الخبيثة تستعين بالنفث الخبيث من شر النفاثات في العقد، السواحر، السحرة. السحرة يعقدون العقد وينفثون عليها، وأهل الإيمان وأهل الطاعات والطيبون يستعملون نفس القرآن وينفثون بالقرآن. فهذا النفث الطيب، النفث الطيب ونفس القرآن يقابل هذا النفس والنفث الخبيث فيدفع هذا ذاك، كما قال الله عز وجل: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. كما أن النجاسة نزيلها بالماء الكثير، كذلك هذا السحر وهذه الكيفيات الخبيثة التي أصابت فلان أو فلان ندفعها بريق القرآن وبنفث القرآن وبنفس القرآن وبتلاوة القرآن مع التصديق الجازم واليقين الكامل، فيكون في ذلك البر التام بإذن الله. هذا معنى كلام ابن قيم الجوزية. يقول: فإنه مما تستعين به الأرواح الطيبة والخبيثة النفث، ولهذا تفعله السحرة كما يفعله أهل الإيمان. قال الله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، وذلك لأن النفس تتكيف بكيفية الغضب والمحاربة، نفس الساحر ونفس الحاسد ونفس الحاقد ونفس كل الأشرار تتكيف نفسيتهم بالكيفية الخبيثة. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم الجوزية: وذلك لأن النفس تتكيف بكيفية الغضب والمحاربة، وهذه نفس أعداء الله أولياء الشياطين، هذه نفس السحرة والكهنة والمشعوذون، وترسل أنفاسها سهاما لها وتمدها بالنفث والتفل الذي معه شيء من الريق مصاحب لكيفية مؤثرة، والسواحل تستعين بالنفث استعانة بينة، وإن لم تتصل بجسم المسحور من بعيد مجرد النفث والكيفية الخبيثة تؤثر. وقد ذكرنا لكم في بعض الحلقات أن بعض العميان يصيبون بالعين، يوصف له الشخص فيصيب بالعين وهو بعيد عنه وهو لا يبصره، يمكن يكون في مشارق الأرض ويصيبه بالعين بكيفيته الخبيثة. معنى اتصال من الجزائر. أم حماد، حياك الله يا أم حماد. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. في عندي أختي أصغر، يعني عند عمرها 29 سنة، يعني من زمان هي مرضها الذئبة، عندها مرض اسمه الذئبة، الحمى الذئابية. بعدين أيوة طيب. بعدين هي لما ولدت، هي أطباء يعني كانوا محذرينها من الولادة الكثيرة. بعدين هي ولدت 4 أطفال، آخر طفلة لما ولدتها انصابت بمرض، وهي الحين انشلت من أرجلها، يعني ما تمشي، عندها 2 سنة، والأطباء بيقولها يعني ممكن يعني تتعالج بس ما في علاج. فهي الحين يأست شوي وعملت يعني علاج بالرقية والحجامة وكل شيء، وهي الحين بتقول انها يعني الكل داء له دواء وما عارفة يشوف هو دواءها. فإذا تكرمتم يا شيخنا، هذا اول أيوة. مرحلة في العلاج ان المريض لا ييأس ويعلم ان لدائه دواء. شيخنا من فضلك ممكن اسمعك من التلفاز، بارك الله فيكم. نعم ممكن اسمعكم من التلفاز، بارك الله فيكم. ممكن نعم اسمعيني من التلفاز لا بأس. أقول هذه الحالة وقد شرحناها في بعض الحلقات، ممكن أظن الحلقة الأولى أو الثانية، ممكن الرجوع إليها من خلال موقع قناة الأثر على النت، يرجع إلى الحلقة الثانية أو الثالثة من حلقات هذا البرنامج فيعرف أعراض الحمى الذؤابية وعلاجات الحمى الذؤابية. لكن أقول يعني منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في علاج الأمراض، أول شيء أنه ينفس له، بمعنى أنه يعطيه أمل، وأن لدائه دواء، وأن أطباء الدنيا قاطبة، لو كل الأطباء في الأرض قالوا لا علاج لهذه الحالة فنقول لهم لا علاج عندكم، أما عند الله وفي طب الرسول صلى الله عليه وسلم فلها علاج هذه الحالة. وذكرنا أمثلة على ذلك، ولكن فيما ذكرناه في قضية الأخت المغربية هذه الذي شربت ماء زمزم بيقين وتوكل على الله، وكيف أنها برئت من السرطان الذي هو من الأمراض المستعصية والذي هو أعيى الأطباء، فنحن نقول لهذه الأخت لا تيأسي من روح الله، ارسلي لنا أعراض المرض الذي عندك ونبحث لك عن علاج من خلال طب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المرض قد لا يكون ناتج عن مرض عضوي وسبب عضوي، قد يكون سبب أن هذه الأخت مسحورة أو أنها مصابة بالعين أو أن جنا قد تسلط عليها. ماشي طيب، أخ معنا اتصال، أخ محمد من الأردن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا أخي. مرحبا بك، الله يعطيك عافية. الله يعافيك ويبقيك شيخنا بارك الله فيك. بالنسبة للشفير والمسك الأسود، هل لهم أثر على الجن؟ عفوا، هل استعمالهم له أثر طويل على الجن؟ أعد يا أخي. الحلتيت عشبت، الحلتيت عشبت، الحلتيت هل لها أثر على الجن؟ المسك الأسود وإيش؟ نعم المسك الأسود، المسك الأسود نعم، يعني بعض المعالجين يستعملوا الأسود. الأثمد ولا المسك؟ نعم المسك الأسود، مسك الغزال حقيقة. مسك الغزال الأسود طبيب الشيخ. يا أخي الكريم، هل لهم تأثير على الجن؟ شوف أقول لك شيء، يعني بعض الأعشاب الطيبة اللي ليس فيها نجاسات وليس فيها يعني ما نفث سحرة قد تنفع وتبعد الجن من المكان لا يطيقونها. لكن أنا بحكم تجربتي في علاج حالات المس والصرع والسحر وغيره، وجدت أن كل ما يطرد الأفاعي والهوام يطرد الجن، بحكم تجربتي كل ما يطرد الهوام يطرد الجن ويبعد الجن. لكن لا ينبغي لنا أن نتوكل على هذه الأشياء، وإن كانت هذه بالتجربة وسائل أثبتت نجاعتها. يعني في مثلا عندك بعض الأعشاب أو بعض إذا حرقت أمام جحر الأفعى تخرج هاربة، لا تقوى على شم هذه الأعشاب. وكذلك الملبوس بالجان حينما يعني ننفخ في أنفه بعض الأعشاب فنرى يفيق، وقد يفر الجن هذا من جسده وقد يختبئ. لكن نحن لا غنى لنا عن القرآن، الأصل هو القرآن، الأصل القرآن والرقى الشرعية، هذه وسائل نلجأ إليها عند الاضطرار إذا كانت مشروعة، وإذا لم يكن فيها استعانة بالجن والشياطين ولم يكن فيها نجاسات. واضح يا أخي؟ نعم واضح يا شيخ. السؤال الآخر، الله يحفظك إذا أنك منهم. نعم، هل يجوز للراقي أخذ مال على رقيته أم لا؟ الجواب نعم، أخذ مال على الرقية، وقد تكلمنا في الحلقة الماضية في على حديث أبي سعيد الخدري حينما أخذ قال لا نرقي صاحبكم أو سيدكم حتى تجعلون لا جعلة وصالحوهم على قطيع من الغنم. لا شك ولا ريب أنه كان هذا عقوبة لهم، يعني الصحابة فعلوا هذا عقوبة لهم لأنهم طلبوا منهم القراية الضيافة وأبوا وكانوا يعني في حالة من التعب والجوع. لكن العلماء يقولون أنه هذا دليل على جواز أخذ الرقية، على أخذ الأجر على الرقية. ودليل آخر قول النبي عليه الصلاة والسلام إن خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. فالعلاج ما في أدنى شبهة من أخذ هذا، ولكن يراعى حالة المريض. يعني بعض المعالجين هداهم الله يطلبون مبالغ هائلة ويرهقون المرضى، وبعضهم يقول لك تعال إذا ما عند ما بتجيب 200 دينار تأتي معك 200، لا توريني وجهك، إيش هذا الكلام؟ وبعض هؤلاء كانوا مصابين متلبسهم متخبطهم الجان وعالجناهم لوجه الله، ولما تعلموا الصنعة لم يتقوا الله عز وجل وصاروا يتاجروا فيها. وخصوصا من كان من إخواننا من أهل الخليج يستغلونهم أسوأ استغلال. وبعض هؤلاء المشعوذين كان يأخذ سيارات بجيرو ويطلب يعني مبالغ هائلة. يا أخي أنت إذا كان ربنا عز وجل أعطاك وأنعم عليك بأنك كنت سبب في شفاء هذا المريض أو ذاك، تبتز هذا المريض وتذبحه وترهقه؟ لا. إذا كان إنسان يعني عنده خير وعنده مال وأعطى ودفع عن طيب نفس لا حرج. ولهذا أنا يعني في الحقيقة أقول أوجه النصيحة للطرفين، للراقي أقول له اتق الله في الناس ولا تطلب مبالغ هائلة وانظر إلى قدرة الناس، قدرة المرضى. الأمر الثاني أقول لهؤلاء المعالجين المرضى إنهم برضو لا يقطعوا أيديهم، عند الأطباء يدفعوا والمستشفيات يدفع لها، وحينما يأتوا عند الراقي يظنون أنها تنزل عليه مائدة من السماء وبالتالي يقطعون أيديهم. لا، لابد أنه وابتغي بين ذلك سبيلا. مين؟ من معنا؟ معنا من المغرب اتصال أسماء، حياك الله تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. الله يجزيك بخير. نعم الله يجزيك بخير. أنا كان حلمت في الليل بأنني كان سقط من مكان عالي. كان سقط من مكان عالي السقوط، أو كان طرت في السماء الفوق. يعني أنت بتشوفي بالمنام أنك تسقط من مكان عالي. أي أليس كذلك؟ نعم. هذا يا أختي من أعراض المس، هذا من أعراض المس. الذي يرى نفسه يطير في الهواء ويسقط من شاهق ويرى نفسه يعني يرى أشباح ويرى أفاعي ويرى كلاب تطارده وعقارب وحشرات ضارة، هذا يعني من أعراض المس. لكن إيش سبب هذا المس؟ ما نعرف. قد يكون سببه عشق، قد يكون سببه أنه هذا المريض تعرض لهم بالأذى فآذوه، قد يكون سببه أنه سكن في مكانهم ونزل في مكان ما ينزلون، أو أنه يكون يعني قد سلط ساحرا عليه جنيا بسبب أن هناك عمل، فكل هذا وارد. فهل عندك تساقط في شعر الرأس؟ أختنا يبدو لا تسمعنا. طيب، على كل حال يعني من أعراض المس إنه الإنسان يرى نفسه طائر في السماء وأمامه يعني منحدر عظيم سحيق وأنه يسقط فيه، هذه من الأعراض، من أعراض المس. لكن لا تكفي هذه الأعراض، لابد أن تبقى متواصلة. إذا استمرت هذه الأعراض، نعم، إذا صاحب هذه الأعراض أوجاع وضربات وعلامات في الجسم أو سقوط شعر كثير من المرأة، أو مثلا شيء يجثم على صدرها أو على صدر المريض، عند النوم، فهذا يعني من علامات المس. نعم. فإذا الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله يقول: كما أنه يوجد نفاثات في العقد، سواحر وشياطين وأشرار، كذلك هناك أهل تقوى وأهل إيمان ينفثون القرآن، فهذا يقابل هذا، وهذا النفث القرآني يبطل ذاك النفث الشيطاني ونفث السحرة. ولهذا عرفنا ورأينا كيف جبريل وميكائيل نزل على النبي عليه الصلاة والسلام ورقياه بالإخلاص والمعوذتين، وكان ينفث عليه وكانما نشط من عقال، وأخرج سحره من بئر ذروان وأبطل هذا السحر، فالحمد لله. هذا معنى كلام ابن قيم الجوزية. وإخواننا يخبروننا بأن موعد أذان العشاء من المسجد الحرام من مكة المكرمة المباركة الطيبة قد حان، فنستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.